الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ في متن عمدة الأحكام من الحافظ المقدسي، ندخل في باب جديد وهو باب اللعان، ولعل باقي لنا باب اللعان وباب الرضاع، كتاب اللعان وكتاب الرضاع. ثم بفضل الله نكون يعني قد تبقى لنا ركن أو ربع القصاص والحدود والنذر وغير ذلك. أسأل الله جل وعلا يسر لنا إتمام هذا الكتاب المبارك، باب اللعان أو كتاب اللعان. والمصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر الإمام الحافظ كتاب اللعان عقب كتاب الطلاق، والسبب في ذلك أين كنت يوم الأحد؟ لا إيه بعد تبستان لنا أو لا دي دورة كده تبقى كل سنة مرة ماشي هنا؟ لا مش ماشي يعني خلصت ولا لسه؟ هي لسه مخلصتش، بس بإذن الله مش هتبقى يوم أحد ولا تلات. طيب انتبه، الأربع كمان هيبقى فيه، أنا غير الحد يبقى الأربع كمان. أخبرك أنت جيت أصلا. طيب، قال باب الكتاب اللعان عقب باب الطلاق، والسبب في ذلك أن كل من اللعان والطلاق يوجب الفراق. فكما أن الطلاق إن كانت بعد الطلقة الأولى أو الثانية أو يعني أدى أو الثالثة يوجب الفراق بين الزوجين، فكذلك اللعان يوجب الفراق. فكما أن الطلقة الثالثة الموجبة للبينونة تفرق بين الزوجين، فلا تحل المرأة حتى تنكح زوجا غيره، كذلك اللعان يفرق بين الزوجين، ومع الفارق الذي تبينه بأن اللعان لا يجتمع الرجل وزوجته مرة أخرى، هذا فراق أبدي. فهنا هذا المناسبة التي أتت بها الباب بعد باب الطلاق، يعني الجامع بينهما الفراق كما قلنا. وهذا باب عظيم اعتنى به العلماء والفقهاء، هو باب اللعان، وذكروا فيه أحكامه ومسائله وأثاره، ولأنه قد جاء اللعان في الكتاب وفي السنة، يعني جاء في سورة النور الآيات التي ستأتي معنا في الحديث، والسنة أيضا الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن وبين كيفية اللعان. والحق أن هذا الباب من أعظم الأمور، من أعظم الأبواب التي يعني كان يعتني بها العلماء في هذا الكتاب. ما تستعجل أبو كريم، سيأتيك كل الأحكام إن شاء الله. واحنا قلنا يتشابه مع الطلاق في الفرقة، يعني كل واحد فيهم يفترق، لكن الفارق بأن اللعان فراق أبدي، أما الطلاق فإن كانت طلقة أولى أو ثانية فمؤقت، وأما إن كانت ثالثة بينونة كبرى فأيضا لا تحل له إلا أن تنكح زوجها غير. فهنا المسألة في والأسئلة تكون على العام، أرجوكم سؤال خاص عشان الذي معنا يستفيد، بدلا ما أحتاج أن أنا أذكر السؤال والإجابة. فاللعان كما سيأتي معنا يوجب الفراق ولا يوجب الطلاق كما سنبين. فنقول أن هذا الباب، باب اللعان، من أعظم الأبواب، لأنه فيه من أعظم الأمور التي يعني يبتلى بها الزوج أو يبتلى بها الرجل. فأشد الابتلاء على الزوج أن يبتلى في زوجته، أن يبتلى في فراشه، أن تأتي الفتنة من المرأة فتدنس الفراش، فراش الزوجية، وأن تفعل والعياذ بالله الفاحشة. ف فهذا أمر ليس بالهين، فيه فتنة عظيمة جدا على الرجل، وهذه يعني تكون من الابتلاءات الشديدة أن يصاب الرجل في بيته بهذا الأمر. فلذلك كان هذا الأمر أيضا في بداية الإسلام قبل نزول آيات اللعان وأحكام اللعان، كان في بداية الإسلام إذا اتهم الرجل زوجته بالفاحشة أو بالزنا إما أن هي تقر وتعترف، وحينئذ لا إشكال سيقام عليها الحد كما سيأتي معنا في كتاب الحدود، إن كانت ثيب ترجم وإن كانت بكر تجلد مئة جلدة. وأما إن لم تقر وأنكرت فكان على الزوج لابد له أن يأتي بالشهود، أن يحضر الشهود البينة، لابد له أن يحضر البينة. وكان هذا المستقر حتى أن قبل نزول آيات اللعان، حتى أن هلال بن أمية رضي الله عنه لما جاء للنسل هو كان أحد اثنين قد لعن، هو وعمير كما سنقول العجلاني قد لعن الاثنين، وهذا الذي نزلت فيهما الآيات اللعان. فجاء أولا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروف أنه أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة التبوك العسرة أيضا، وهو من شهد بدر، ممن شهد بدر وشهد المشاهد كلها من بعد بدر حتى تخلف في غزوة التبوك الذي نزلت فيهم الآيات، وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر ما نزل فيها بعدك من توبة الله عز وجل عليهم. فهذا الصحابي جاء للنبي وسلم وقذف امرأته برجل آخر، بصحابي آخر شريك بن سحماء، أو مش صحابي لأن بعض قال أنه هو يهودي، قال المهم قذفها بشريك بن سحماء فاتهمها بالزنا. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره قال النبي له البينة أو الحد في ظهرك، فهذا قبل نزول آيات العين، قال له البينة أو حد في ظهرك، أي أنك إما تثبت القول الذي قلته على المرأة لأن هذا قذف، أن يقذف المرأة باللعان هذا قذف، فإما تثبت هذا القذف بالحد بالبينة، والطبع البينة هنا كما سيأتي أربع شهود، لابد أربع شهود قد رأوا فعل الزنا بعيونهم فيأتي بالشهود، وإلا ما هي لم تعترف فسيأتي الحد لأن هذا انتهاك فيه قذف للمرأة، يعني إلا يجلد حد الفرية. فنقول نزلت بعد ذلك، كان هذا الذي في الجاهلية أو مش أنا أسف كان هذا في الإسلام أنه لابد أن يأتي بالبينة أو يأتي بمن أو بإقرارها وإلا سيكون عليه الحد. فلما حدثت أيضا حديثة أخرى هذا الذي جاء فيه هلال بن أمية، ثم قال هلال والله لا ينزلن الله فيها، أو في معنى الحديث قال هلال بن أمية فيها والله إني لصادق والله ستنزل إلى البينة، أو في معنى الحديث كما سيأتي. ثم جاء صحابي آخر هو عمير العجلاني، وعمير العجلاني هذا أيضا لذلك قيل بأن واقعتان وحدثتا في وقت واحد وفي زمان واحد ونزلت فيهما آيات اللعنة في سورة النور. وعويبر العجلاني أيضا جاء ولعن أو رمى امرأته بالزنا أيضا، وذلك قال علمون ابتلي عمير العجلاني وابتلي هلال بن أمية رضي الله عن الجميع. فلأن عمير أول العجلاني لم يذهب إلى النبي صلى الله في بادئ الأمر، بل أرسل أحد بنيه وعاصم بنيه يعني بني قومه بني عمير عويمر عاصم ابن بني عاصم بني ابن عاصم ابن بني عويمر، فجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يأتي يجد الزوجة أو يجد الأهل على يدخل فيجد الأهل يجد امرأته مع رجل، إن تكلم جلدتموه، وإن قتلها قتلتموه بها، وإن سكت على غيب. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن تكلم جلدتموه، وإن قتله قتلتموه، وإن سكت على غيب. فطلب عويبر أن يسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم والسبب أنه كان لا يحب السؤال في مسائل لم ينزل فيها أحكام، هو كان فيها حكم إما البينة وإما الإقرار وإما الحد انتهى. فجاء يسأل فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خشي، كان النبي يخشى من ذلك، حتى أنه قال أعظم المسلمين على المسلمين جرما في المسلمين جرما أن سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته، حرم عليهم من أجل مسألته. فقال ذروني وما تركتكم، ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فتغير فسكت. فلما رجع عاصم سأله عويمر قال ماذا سألت يا سامي؟ قال سألته فسكت وتغير وجهه قال ما أتيت بشيء. فبعد الحديث قال لم تأتيني بخير. فقال عاصم لم تأتيني بخير، يعني أنت بعتني بشيء ما فيش خير. النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، وليس بالهين أن يتغير وجهه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس. فقال لا أنتهي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فلما كان من الغد انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم عويمر وسأله المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأتي بها فقد نزل فيك وفيها قرآن. وهذه هي المسألة التي قد هذه قصة عويمر وقصة هلال أيضا ابن أمية، لأنه أيضا حدث بأن هلال كان في مجلس وفيه سعد بن معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا المجلس قبل أن يصرح هلال بن أمية بالواقعة. فلما قال سعد رضي الله عنه، وكان سعد بن معاذ نقيب الأنصار، هذا له قدر عظيم وله شأن عند الأنصار وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند ربه سبحانه وتعالى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس إن الرجل يا رسول الله الرجل يجد لكعا قد تفخ، يعني الرجل يجد لكعا يعني يتكلم عن المرأة قد تفخذها رجل، أيذهب فيحضر الشهود يعني الأربعة فيفرغ الرجل من حاجته أو يقتله فتقتلونه. فهذا كان كلام من سعد. فقال عليه السلام، هو طبعا سعد هنا وكان معلوم سعد كان له غيرة حتى أنه قيل في وسط الصحابة من يطلق سعد لا يستطيع أحد أن يتزوجه لأنه كان سديد الغيرة. فقال عليه السلام أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سعد وعن الصحابة أجمعين. ثم ما لبث لما سمع هلال بن أمية هذا الكلام أظهر ما عنده، لأنه جاء في اليوم الثاني وكان حضر المجلس، فجاء في اليوم الثاني وقد رجع إلى بيته قيل أنه كان يعلم فيما أعلم، وقيل أنه لما رجع وجد امرأته مع شريك بن سحمان، يعني أنا فيما أظن بعضهم قال أنه كان يعلم وما كان يستطيع أن يظهر. فلما قال سعد هذا الكلام إن الله إن النبي قال لا تعجبون من غيرة سعد فإني أغير والله أغير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد على الكلام اللي قاله، بس ما لم يكن نزل آيات أقر على إيش؟ على أن المسألة ليست بالهينة. فبعضهم قال لما سمع هلال هذا الكلام تجرأ أن يقوله تاني يوم في المجلس الثاني نزل النبي وأخبره، والبعض قال لا هو لما رجع وجد امرأته على شريك مع شريك بن سحمان. فلما اسمه شريك بن سحمان الرجل الذي زنى، القصة الأولى قصة عويمر العجلاني مع امرأته، هذا لا مش مسمى، هذه لم يسميه هنا وهنا سماه، هذه نقطة. فقال حتى أنه قال لما جاء النبي قال فلم فأبصرت عيناه وسمعت أذناه، يعني رأى بعينه وسمع بأذنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الغد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني وجدت فلان ابن فلان مع امرأتي، فقال البينة أو حد في ظهري، وكل هذا لم تنزل الآيات نفس القصة، يعني أنه اختلف أرغين والنووي رجح قال بأن القصتان في زمن واحد، يعني ما حدث في زمن واحد، الاثنين كانوا وافقا أنه في زمن واحد، فقال إما البينة أو حد في ظهرك، يعني اللي تأتي بالشهود لا تجلد. فقال والله يا رسول الله ما كذبت عليها وإن الله سيبرئني. فلم يلبث أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات اللعان، ثم النزل قبل أن ينزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات اللعان، فأمره أن يحضر المرأة وجرى اللعان على السنة التي سنبينها والطريقة التي ستأتي معنا. إذن آيات اللعان لا شك نزلت في قصة هلال بن أمية مع امرأته مع شريك بن سحماء، ونزلت في أيضا عويمر العجلاني مع امرأته، وهي ثابتة كما قلنا بالكتاب وبالسنة الصحيحة. وهذه الآيات لم تكن كما قلنا موجودة من قبل، ولم يكن اللعان موجود، كان فقط البينة أو الاعتراف. فلما نزلت آيات اللعان بين النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب هلال يأتي بامرأته وطلب عويمر يأتي بامرأته، فبين بينهما طريقة اللعان. إذن الملعنة تأتي بين اللعان أو كتاب اللعان تأتي من الملعنة من التلاعن، وهي أصلا اللعن هو الطرد والإبعاد، لذلك جاءت اللعان الإبعاد، الإبعاد في الدنيا بين الزوجين لأن مآل كما سيأتي معنا اللعان هو أن يبعد بين الزوجين في الدنيا، لا يكونان زوجين بعد الآخر ولا يصحلان لبعضهم البعض. وأيضا في الآخرة ما جاءت من الآيات بأن عليه الرجل سمي قال والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فجعل الله عز وجل اللعنة على الزوج إن كذب في هذا الادعاء، وجعل اللعنة وسمي اللعان لأن الزوج مقدم هو الذي يقدم على هذه المسألة، فسمي المسألة وسمي الباب اللعان لقول الله عز وجل من الخامسة لعنة الله عليه، فجعل فيه اللعنة، واللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. فالأمر عظيم، في الدنيا لعن بمعنى الطرد والإبعاد بين الزوجين، وفي الآخرة الطرد من رحمة الله إن كان كاذبا، وهي غضب الله عليها إن كانت هي التي كذبت. طيب هذا في المعنى اللغوي. أما في اصطلاح الفقهاء ما معنى اللعان؟ اللعان هو أيمان مخصوصة على صفة مخصوصة من شرط من شخص مخصوص. يبقى اللعان أيمان مخصوصة على صفة مخصوصة من شخص مخصوص. وقلنا بأن اختير لعانا أنه جاء اللعن فيه للرجل. طب لماذا لم يقال الغضب مع أن الغضب أشد وعلى المرأة؟ قالوا لأن اختيار لفظ اللعن عن الغضب، وإن كان الاثنين في الآية، الاثنين موجودين في الآية الكريمة، الخامسة لعن الله عليه، وهنا الخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها. وهذا قال لأن الرجل هو الذي يقدم على اللعان، هو قوي جانبه عن المرأة فسمي باسمه. وطب قيل أيضا لماذا جاء اللعن للرجل والغضب للمرأة؟ قيل الغضب أشد، الغضب غضب الله عز وجل أشد من اللعن. وقالوا لعظم ذنب المرأة عن الرجل، لأن على تقدير الوقوع إن حدث هذا وقوعا صحيحا ففيه تلويث للفراش، وفيه تعرض لإلحاق ما ليس من الزوج لزوجه، خاصة لو كان ولد، هناك ولد سيلحق بزوج فيترتب مفاسد عظيمة، مفاسد نسب غير صحيح. وأيضا انتشار المحرمية، لو كانت بنت هذه التي هي جاءت من الزنا سيؤدي إلى انتشار محرمية غير صحيح، أنه هذا الرجل ليس أبوها وليس محرم، وإخواتها ليسوا إخوة لها فليسوا محارم، وكذلك الأعمام، وهيؤدي إلى أيضا عدم ثبات الولاية الصحيحة عليها، لأنها لابد لها من ولي وهو ليس بولي له، وسيؤدي إلى مفاسد كما سيأتي في الإرث، استحقاق الأموال بالتوارث. لذلك كل هذا كان سببه المرأة، لأن هي التي فعلت ذلك، فكان الاشتداد في الجرم عليها بالغضب من الله عز وجل إن كانت من الكاذبين، غير اللعنة التي على الزوج. واختلف بعض الأصحاب هل اللعان يمين أم شهادة، يعني هل هو حكم اليمين أم هو حكم الشهادة. هذه مسألة اختلف فيها بعض أهل العلم، اختلف فيها الأصحاب حتى في المذهب الشافعية وغير ذلك بين المذاهب. بعضهم قال بأن اللعان يمين، هو في حكم اليمين، وبعضهم قال بأن اللعان هو شهادة وليس بيمين. طب إيش الثمرة؟ أو نقول من قال بأنه يمين منهم البخاري لما ترجم قال باب إحلاف الملاعن، وساق حديث عبد الله بن عمر الذي معنا في هذا الباب أن رجل من الأنصار قذف امرأته فقال إحلاف الملاعن، فجعل هنا الكلمات التي سينطق بها الرجل والمرأة من باب الحلف، من باب الإحلاف، فلذلك قالوا اللعان يمين. وهذا القول قول مالك والشافعي والجمهور، قالوا اللعان أيمان يمين. لذلك احنا عرفنا إيش أيمان المخصوصة بصفة مخصوصة من شخص مخصوص، قالوا أيمان. أبو حنيفة خالف وقال هي شهادة وليست يمين، قال هي يمين وليست شهادة، هي شهادة وليست يمين، وهذا حقيقة واجهة عند الشافعية أيضا. طيب إيش الثمرة؟ الثمرة إيش؟ إن من قال بأنه يمين جعل اللعان جائز بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حربيين حتى أو عبدين عدلين أو فاسقين، لأن هذا كله في اليمين يصح. يعني من قال بأن اللعان يمين فجعل يجوز التلاعب بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حربيين حتى أو بين عبدين أصغر أو كان بين عدول أو فساق، لأن هذا كله يصح اللعان على اليمين من قال بأنها شهادة. وهذه لأن طبعا هو أبو حنيفة نظرا أيضا إلى أنها في معنى الشهادة، فلما قال إنها شهادة فلا يصح هنا اللعان إلا من المسلمين الحرين فقط، لأن الشهادة لا تقبل إلا من مسلم، فالزوجان الكافرين ليس فيهم لعان، ولو كان من مسلم وكافرة يعني كتابية لا يكون فيها عند من؟ عند أبو حنيفة، لأنه يرى بأن اللعان شهادة، فهنا قيدت الشهادة، قيدت الشهادة لا تكون إلا بين من أهل، لا تقبل من أهل الإسلام الأحرار الحر ومسلم، لا تقبل من كافر، لا تقبل من العبد، لا تقبل من الفاسق، لابد أن يكون عدلا. فهذه ثمرة الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، من قال بأن اللعان يمين والصحيح الراجح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات احلف بالله الذي لا إله إلا هو أني لصادق، قال أربع مرات، وهذا عند الحاكم والبيهقي، وحتى في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان امرأة من في امرأة هلال بن أمية، قال لولا الأيمان، لأن هلال بن أمية لاعن ونفى ولد أيضا، قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى الولد إن جاء شبيها بهلال أو جاء شبيها بشريك، فجاء شبيها بالثاني، لكنها قد لعنت وقد اقسمت، فخلاص جاء الشرع قدم على القرائن هنا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي معها شأن، فهنا سماها يمين. فلأن وطبعا الذين قالوا بأنها شهادة قالوا اليمين لا يكرر، لا يطلب اليمين أن يكرر أربع مرات، فرد عليهم جواب قالوا والشهادة أيضا لا يطلب تكرارها، لأنه قالوا والشهادة لا يطلب أيضا تكرارها. فنقول المسألة بينا الثمرة فيها، والمسألة على الراجح قول الجمهور بأن اليمين اللعان هو من باب الأيمان. اللعان إما يكون إيش؟ نعم هو أخذ بهذه الظاهر، لكن هو لذلك البعض قالوا هي شهادة من وجه ويمين من وجه، شهادة من وجه ويمين من وجه، وحتى الشافعية عندهم وجه يقولون بدأت شهادة وانتهت بيمين، أو هي شمين يمين بشهادة أو شهادة بيمين، فيها ما فيها، لكن الألفاظ التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان وقال أحلف، فدل ذلك على أن هنا الشهادة يقصد بها اليمين، يعني هنا يقصد بها أنها تقصد بها اليمين. واللعان كده سيئة، هي الثمرة كلها سواء شهادة أو يمين هي مسألة من الذي يجوز له من من يكون اللعان. طيب اللعان إما على ثلاثة يعني أحوال، إما أن يلاعن وبتهمة الزنا يعني يكون بسبب الزنا والعياذ بالله، وإما أن يلاعن نفيا للولد ليس اتهاما بالزنا، يعني هو يلاعن ينفي الولد، يقول هذا الولد ليس مني فقط ولا يتهم بالزنا، أو يلاعن لإثبات الزنا، أو يلاعن الاثنين، أن يلاعن لاتهام بالزنا ونفيا من الولد، وهذا الذي فعله هلال بن أمية رضي الله عنه، لما لاعن نفيا للولد ولاعن اتهاما بالزنا، فجمع بين الأمرين، ويكون هنا الأيمان التي سيقسمها الزوج على الاثنين، وسنبين في الصيغة أنه يقسم على أنها زنت ويقسم على أن الولد ليس منه، وهي أيضا ستشهد على ذلك، وإن كانت لا حاجة أن تشهد على مسألة الولد لأنه هو الذي يرمي بالولد مش هي، لكن هي رميت بالزنا، فهنا لذلك الأيمان هتكون إما على إثبات الزنا فقط أو على نفي الولد أو على إثبات الزنا ونفي الولد. وله صيغة أن يأتي الحاكم، وهو أيضا من الأمور التي لابد أن يكون اللعان عند حاكم، عند قاضي، عند ولي الأمر، لا يتم اللعان بينهما في مجلس، لابد أن يكون عند حاكم، فيأتي الحاكم أو القاضي ويقول له أن يشهد بالله، يقول اشهد بالله بأن فلانة بنت فلان، ويسميها باسمها على الوجه التي تعرفه أو يميزها، وإن كان الحاضرة يشير إليها بعد القاضي أصلا، هذا إن كان الغائبة لا يشير، خلاص يسميها فقط باسمها، ولكن كان الحاضرة يشير إليها، ويقول يشهد بأنها والعياذ بالله بأنها زنت أو زانية، إما سيقول زنت ويسكت، أو زنت بفلان إن كان أيضا سيلحق بفلان، ثم يقول أن هذا الولد إن كان أراد أن ينفي الولد أن هذا الولد ليس بولدي أو ليس مني. والأيمان هذه تكون على إثبات الزنا وعلى نفي الولد. فإن زنت وأن يقول هذه الأيمان يقول أربع مرات، وقل وإني من الصادقين، ويقول وإني من الصادقين، وأن هذا الولد ليس بولدي أو أن هذا الولد ليس مني. ثم يأتي في الخامسة قالوا السنة، طبعا هو السنة عند أهل العلم على وجهين، بعضهم قال إن الحاكم قبل من يبدأ اللعان ينصح ويذكرهم بالله وبأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن الأمر يعني ليس بالهين على أنه لو كذب أحد الاثنين على الآخر. وفي بعضهم قال أيضا أن لم ينصح في أول اللعان، عندما يأتي الخامسة قبل أن يشهد في الخامسة يقف الحاكم أو الولي أو القاضي ويقول له اتق الله فإنها الموجبة، إنها فيها اللعنة. وبعضهم قال يضع يده على فمه أولا ويذكره بالله عز وجل، ثم بعد ذلك يطلب منه أن يشهد اليمين الخامس، ثم ينتقل إلى المرأة ويطلب من المرأة أيضا أن تقسم عن نفي الزنا وتقسم أربعة. ثم عندما تأتي الخامسة أيضا قالوا يقف، ولو كان هناك أحد المحارم يضع يده على فمها أو هو يذكرها بالله ويقول أنها الموجبة، أن على فيها غضب الله عز وجل، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويذكرها لخطر القسم الخامس هذا، ثم بعد ذلك يطلب منها أن تقسم. إن أقسمت هو أقسم الخمس، وهي أقسمت الخمس تم اللعان. وسيأتي أحكام اللعان معنا تم اللعان. أولا رفع الحد عن الزوج، لأن الأصل هو قذفها، وجاء اللعان ليرفع عنه الحد، فلما أقسم خمسا رفع عنه الحد، ولما أقسمت هي خمسا رفع عنها الحد أيضا حد الفاحشة، فرفع الحد بسبب اللعان الاثنين. ما هو رفع حد القصف من عليه، لا حد القصف 80 جلدة هو ما زناش المرأة، روح حد طبعا احنا لا نعلم من الصادق، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سكت الحديث احدهم من الكاذبين، فلا بد ان في احد كاذب فيه، لكن هو رفع عنه الحد لان هذا جاء ليرفع الحد عنه اذا اراد، وفي نفس الوقت جاء التفريق، سيأتي التفريق بين الزوجين الابديه. وهي ايضا قسموها الخامس او الخمس، الشهاده الخمس هذه رفع عنها الحد، ذلك يعني يقال كما قلت الأول والثاني عذاب الدنيا أهون من الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. الإنسان يفضى على الخلائق في الآخرة ليس بالأمر الهين كما فضح في الدنيا. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع كما سيأتي بالسنة في الأحاديث، لأن في حديثة هلال بن أمية أقسم أربعة والخامسة أيضا هلال، فما جاء في الخامسة المرأة وقفت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فأقسمت. فلما قسمت حفظت نفسها يعني من قيام الحد، وحتى لما جاء الولد شبيه بشريك بسحماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان بينني وبينها شأن آخر، لأن جاء الشرع باليمين فحافظ اليمين لها أن يقام عليها الحد أو غير ذلك. فهذه قال إنها الموجبة في الخامسة للإثنين، هي الموجبة للعذاب، إما موجبة للعنة للرجل أو موجبة، ممكن الرجل يكون كذاب يكذب على امرأتي أو ما يشك ما كان عنده يقين، وهذه سنبين هل حكم يعني اللعان يجب متى يجب ومتى يجوز ومتى يكون محرما أي أيضا. فلذلك هو أيضا الموجبة له في اللعن والموجبة لها في غضب الله عز وجل عليها إن كانت هي الكذبة ليس هو الكاذب. لذلك قالوا العلماء اللعان قد يكون قد يجب، هو ليس واتفقوا على انه لا يعني ليس واجبا، اتفقوا على انه الراجح فيه بانه ليس واجبا انه جائزا على اغلب الجمهور في ذلك يعني، ولكنه اللعن نفسه انا اقول اللعن انه ممكن لا يلاعن، ممكن يطلق ويسرح، انا اتكلم عن حكم اللعان. بعد قالوا هل يجب أم يجوز؟ قالوا انغلب على أمره، لأن الآن هو كيف سيعلم باللعان؟ إما يرى كما رأى هلال بن أمية، قال رأيت بعيني وسمعت، رأيت ببصري وسمعت بأذني، أو سمعت أذني ورأى عيني، أو أن هي تعترف، أو شهود يخبرونه ويكون شهود ثقة. يعني هو الآن هو رجل يثق في بعض الناس، فسمع كلاما، كان مسافرا، كان غير موجود، كان كذا كذا، فالناس ثقة له قد أخبروه. لكن قال هو لو رأى، هنا بعض العلماء قالوا لو رأى فهو مخير بين أن يلاعن أو يطلق. طب لسه ها تبدأ الرؤية، بس رأى واحد في بيته، رأى واحد في السرير، ورأى واحد في الروح. لا ما أنا أتكلم، أنا جاي جاي معه. فهو إما أن يكون قد رأى، قلنا إيش أنا وقفنا فين؟ أنت وقفتني الله المستعان. نعم، أنه قد رأى، فأنت تسأل. نعم، أنه قد رأى. الرؤية المقصودة هنا ليس رؤية الرجل في البيت، لابد أن يرى الفعل نفسه، فعل ما يفعل الزوجين، لابد أن يراه بعينه. حتى الشهود الذين سيشهدون في هذه المسألة كان شهود بينة، يعني حتى لا يخزفون، لكن لابد أن يروا بهذا الفعل، كما حدث في قصة المغيرة بن شعبة مع عمر بن الخطاب، وليس محلها الآن. المهم أنه لو رأى هو لوحده رأى بذلك، فإما أن يلاعن أو يطلق، يعني أو يسرح صرفا. وطبعا أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، قالوا إن علم واستيقن بأن هذا قد تم وفيه نفي وفيه الولد كمان أصالة، فقالوا يجب عليه هنا أن هو ينفي الولد، يعني ينفي الولد، وإما أن يسرح أو يلاعن. ولكن بعضهم قال ليس وجوبا، الذين قالوا وجوبا قالوا هذا لا يجب عليه حتى لا يكونوا من الدياثة بمكان. والبعض نظروا قالوا لو كان هذا حدث خطأ، أو مش خطأ يعني حدث ذنبا، وهي المرأة كانت صالحة أو صادقة، وهي اعترفت أو قالت، وهذه كانت له مسببات أو شيء، وإن استطاع أنه يعني يقول لك مثلا ولد، أو استطاع أن ينفي الولد يعني يجعله ليس فيه له، وأنه يحتوي هذا الموقف ولا يستر عليها، وإن كان هذا يعني يرى في أن فيها صدق نادلة وغير ذلك، كأرجل ترك امرأته سنوات أو شهور وأخطأ في ذلك ولم يعرفها، حدث منها أو يعلم أنها صادقة وحدث الخطأ، فلو قالوا له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك. أو أما إن كان لا يغلب على ظنه، إن كان يغلب على ظنه أو أنه لا يثق هذه الثقة أو غير ذلك، فيجب عليه هنا إما أن يلاعن أو أنه ينسرح. هذا في الوجوب أو الاستحباب. ويحرم اللعان إن لم يكن غال على ظني، عنده يقين أو غلبة ظن، لأنه سيفسد إفسادا عظيما. ذلك قالوا أن ليش هم قالوا بعضهم قال لو أخبر من شهود ثقات على أن امرأته تفعل ذلك، وكان الشهود عنده ثقة يعني هو يثق فيهم، كلام ثقة، فلو أن يلاعن. لكن لو لم يكن الشهود ثقة، وهذا حاليا أنا أكاد أجزم مش مسألة الثقة، أيضا ليس عندهم الفقه الذين يقولونه، لأن في فارق بين الفاحشة وما دون الفاحشة، والذي جعل العلماء يفرقون حديث الذي فيه ضعف عند الرجل الذي جاء مثلا قال إن امرأتي لا ترد يدي لمس، هذا حديث في السنن وفيه ضعف حقيقة، قال إن امرأتي لا ترد يدي لمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال أخشى الفتنة، فقال أمسكها. فهذا الحديث أشكر عند بعض أهل العلم، لأنه لما قال لا ترد يدي لامس، البعض قال أنه يكني بالفحش، والبعض لذلك قالوا من كن لا يحد، لأن النبي لم يحده، ولذلك قال له طلقها، فقال أخشى أن أفتن، فقال أمسكها. فاستدلوا على أن مسألة التسريح واللعان ترجع للحال، هو خاف أن يفتن بعدم وجود امرأة، فمع أنه النبي قال له في الأول طلقها. هذا لمن ما أخذ بمعنى الحديث على أن ما ترد يد لامس المقصود به تعريض بالفاحشة، والبعض قال لا، الحديث له تأويل آخر، لأن ما ترد كان في الجاهلية المرأة تكون لها زوج والعياذ بالله، ولها خدم عشيق، متخذي أخدان الخدن هذا العشيق، فهو يقصد وهذا يكون دون دون دون الجماع دون الوطن، هذا كأنه الحب كده كما يقال ولا ودون ذلك يعني هذا ولا. فهو قال لا ترد الذي لامس، قال يقصد بها يعني من أراد اللي بيسموه التحرش دلوقتي عشان بيسموه دلوقتي اللي هو يعني يسلم يقبل تتكلم تتكلم، لكن ما كانت تفعل الفاحشة، لكن كانت ما ترد الذي لامس كناية عن ما دون ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلقها، لأن هذا يخشى أن تقع في في في في فيما أضع فيما في الحرام، وأيضا ستلوث له. فلما قال أخشى تقع في الفتنة، قالوا نظرا النبي صلى الله عليه وسلم لدفع المفسدة الصغرى بالمفسدة الكبرى، قال أمسكها على أنه يخشى عليه هو من الوقوع في الزنا، فقال له أمسكها. فالمهم أن هذا الحديث على اختلاف التأويل الذي قلناه، البعضه البعض تكلم في مسألة اللعان متى يجب ومتى يحرم ومتى يجوز، فقالوا لا يحرم إن لم يكن المرء متأكدا، ليس عنده غلب الظن وليس عنده شيء يقيني فلا يتجرأ، لأن هذا سيعرضه هو للقسم وسيؤدي إلى اتهام المرأة بشيء ليس بالهين. إن أصعب ما يكون على المرأة أن تتهم في عرضها وشرفها زورا وبهتانا، هذا أصعب ما يكون، تقتل ولا يقال لها ذلك، أصعب ما يكون على النساء. كما أن الرجل أصعب ما يكون عنده أن يبتلى في فراشه، كذلك المرأة ليس بالهين عندها أن يعرض بها ويقال بها كلام، وهذا للأسف ما ينضبط في في في زماننا هذا. كثير من الناس لا تخش لا لا لا ترى لماذا تقول، يعني لا يسمع أذنيهما ما تقوله ألسنتهما أو لسانهما، يعني لابد أن يسمع المرء ما اللسان يقوله. في ناس تتفوه بكلمات تخوض في أعراض النساء وتخوض في أعراض الناس ويعلم، وفيه قصف. لو كنا في نطبق الحدود هنا لكان القصف طبق، حد القصف هذا طبق على على على طوابير من الناس مما تقول الألسنة، فالأمر ليس للهين. ذلك اشتد الشرع في مسألة إثبات هذه الزنا وإثبات اللعان وغير ذلك، لابد من شهود وعدد أكثر أنواع الشهود في إثبات الزنا والأربع، وهذا ما ليست موجودة في أي واقعة أخرى في الشرع. ولابد أيضا الشهود يكون شاهد الشيء، مش مشاهد رجل في البيت أو رجل طلع من الغرفة أو رجل خلع ثيابه فقط، لا، ده لابد من يرى فعل الفاحشة بنفسه، أو من من من شاهد على ذلك لابد أن يرى ذلك. الشيخ الذي أصبح من الطبيعي لو رجل وجد في منزل آخر استطلع وهو خلع ثيابه من ذلك، ماذا كان يفعل؟ الشيخ من نشجع بالطبيعي، احنا نقول الآن عايزين نثبت كان يلاطف كان يداعب، في فرق بينه في زنا، يبقى لابد هذا من حد الزنا. الشرع أثبت الحد للزنا، والزنا معلوم توصيفه في الشرع. هذا ليس في حد زنا. طيب في تعزير، من يقبل ذلك؟ طب ايش فيها، هيقبل او لا يقبل؟ احنا بنتكلم الان ما هيقتله، هو ما في زنا هيقتله، خلاص غلب على ظنه بان هنا في شيء يلاعن، ما هو ده اللي احنا بنقوله الان، هو ليش نزل اللعان؟ بس لابد ان يغلب على ظنه، يغلب على ظنه وقع او لا ذلك، لأن اللعان مقصود به لعان الزنا، مش اللعان بأن المرأة مثلا يعني كما جاء في حديث لا ترد الذي لامس على التأويل بأنه ما دون ذلك، هذا ليس بزنا، هذا ليس فيه اللعان. اللعان لابد أن يكون في الزنا، لذلك احنا قلنا اللعان في الرمي بالزنا أو نفي الولد، إن كان هناك يفعل كل هذا الولد ليس منه. لا، كيف تلعن الزوجة الله يهديه بنته؟ لا لا، يعني هي اللي دي مش ملعنة، هي الوقتي هي مش هتقذفه من الرجل يعني زاني تقصد، هذه مش ملعنة. اللعان من الرجل الذي يلاعن المرأة هو الذي يقذف المرأة بذلك، هذا ليس لعان، ده أمر آخر بقى، خلاص يعني كده بتتهمه بالزنا، ده قصف، ده هي تقذفه الآن، ستحتاج إلى بينة أيضا، هذا أمر آخر أدخلتنا فيه. إيش طبعا لو قذفته بذلك أيضا، لو الزوج إيه؟ دخلت الموضوع تاني عبد الرحمن، خلي سنتك بعدين، أنت أنا بقدم لك الدرس مخصوص عشانك عشان تسبح، عشان تضعيش الدرس، سيبك من السؤال ده الله يكرمك، هياتي لسه الباب معانا. طيب ندخل في الحديث الأول، المصنف ذكر ثمانة أحاديث ومهمة جدا هذا الباب في أحكام في اللي أنت قلته سيأتي حديث النسب والحق النسب وعدم الحق كل هذا سيأتي في هذا الباب في ثمانية أحاديث. هو ليس عن شهود من راح يلاعن. أيوه. لو تسرع وقتل الرجل. يقص منه. يعني راتي دخل فوجد الرجل على المرأة فقتل الرجل. هنا راتي في تفصيل في المسألة هذه بقى. قتل الرجل الاثنين انت عايز تقتل الاثنين يعني اصلك انا من ساعة ما عدت وانت بتحوم حوالين المسألة دي. طب انا تدخلتني في مسألة اخرى. طب تفصيلها سريعا انا امسك المرأة وانا اصل الموضوع ده حتى قريبا سئلت فيه يعني كانت بنت او اخت او زوجة. طبعا هو دخل وجد بنت او اخته بنته او اخته او زوجة. الزوجة طبعا هي خلاص هيبقى عليها الاصل فيها الرجم لو رأى بعينه فالاصل فيها حدها الرجم. فان هو قتلها فده افتيات على ولي الامر. يعني هو الان ولي الامر المفروض انه يقيم الحد. هو طبعا بعض اهل العلم قالوا يقتل الرأي القول الاول يقتل بها يقتل بها ولانه قتلها فيقتص. وقول الثاني وهذا وجه أيضا عند الشافعي وغيرهم وتقريبا ترجيح ابن القيم فيما أذكر قال لا يقتل بها ولكن يعذر من قبل ولي الأمر لأنه افتيات على ولي الأمر في أنه أقام الحد نيابة عنه. لكن للقاضي أن يقتص منه لو كان لا يعلم. لأن القاضي كيف سيثبت؟ ما هو محتاج بيانة هيصحي الرجل أو صحيح تعترف وما عندوش أربع شهود. فلو قتله القاضي قتله قصاصا لا شيء على القاضي لأنه لكن هو الاصل فيه ان هو اخطأ في انه تقدم عليه الامر اقام الحد عليه هو ليس له نقيب. لكن القاضي لو قتله ممكن يقتله قصاصا لانه ليس عنده بينه. ده لو تبين له صدقه. لكن هو قتله لها ليس هو قاتل لها بمعنى ان هو عليه اسم قتلها هو عليه اسم الافتيات على ولي الامر لان المفروض اللي يقيم الحد ولي الامر فهو عند ربه لن يقتص منه منها. طبعا هذا لو كانت زوجة لو كانت بنت أو أخت وبكر ما ليس له قتل يقتص منه إلا إذا كان أبا فلا يقتص منه ولو كان أخا يقتص منه. الرجل إن كان بكرا رجل بكر متجوز فلا ليس عليه قتله فيقتص منه. إن كان ثيب الرجل يعني سبق له الزواج فهذا عليه حد الرجم أيضا فهذا يكون افتيات على ولي الأمر أيضا فيكون هنا افتنى عليه وعليه التعذير لكن لا يؤخذ به يوم القيامة أنه قتله. هذا إجمالا لو سمحت. لا التعذير هذا هو ولي الأمر يجلده يحبسه لله وليفعل ذلك. نعم ندخل الحديث الأول. لا غيره طبعا غيره أربع شهود رأوا غيره. حديث الأول. عن عبد الله بن عمر قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. أنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين هم أزواجهم فتلاهن عليه ورعظه وذكره أخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ورعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبلغ بالرجل فشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم إن أحدكم كاذب فهل منكم تائب. ثلاثة ففي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي. قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحلفت من فضلها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. خلاص انت معك ما انت فيه. اه لا نعم. الحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما قرئ الآن هذا الحديث. وهذا الأصل الأول في مسألة نزول اللعان كما بينا. وهنا فلان ابن فلان لم يذكر على الخلاف بين أهل العلم، وقلت القصتين وقد ثبت وجمع النووي بين الخلاف بين العلماء هل نزلت في عمير أم هل نزلت في هلال، لكن يبدو أن نزلت الاثنين كما قال النووي في وقت واحد وفي زمن واحد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر في أول ما سأل عاصم العجلاني ولم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم وكره لم ينزل آيات، ثم لما جاء في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ائت هواء، يبدو أنها نزلت في هلال وفي زاب، ولما جاء عويمر قال له ائت بأهلي ائت بها فقد نزلت فيكم آيات. فلما قال لعويمر ذلك دل على أن الاثنين كانوا في زمان واحد، لأن نزلت في هلال لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولا البينة وحد في ظهر، فدل ذلك على لم تكن قد نزل، فقال اللهم افتح اللهم افتح في الروايات فنزلت الآيات. إذن على الجمع أنها نزلت في زمان واحد، وهذا لا إشكال فيه. المسألة التي في هذا الحديث أولا ابن عجلاني عويمر العجلاني نعم، هذه فيها أولا بأنه هلال سعد بن معاذ سأل بذلك، وهلال بن أمية أولا جاء سأل، وعويمر أيضا سأل سعد بن معاذ سعد بن عبادة وأنا قلت في أول الدرس سعد بن معاذ هو نقيب الأنصار سعد بن معاذ طيب ماشي. أقول المسألة التي معنا هنا أولا بأنهم جاءوا يسألون عن أمر لم يكن قد نزل، وهذه المسألة فيها خلاف عند بعضهم كما قلنا بأن النبي كان يكره أن يسأل أحد، كما قام الرجل لما قال سأل حج فقال في كل عام، ورجل يقول في كل عام قال لو قلت لنعم لوجبت، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسال عن الاشياء فيوجب على الصحابه شيء، حتى انه في التراويح لما خرج لهم في اليوم الاول واليوم الثاني فلا لم يخرج في الثالث على بعض الروايات، وبعدها خرج ولم يخرج في الرابع خشي ان تفرض عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ان ياتي السائل فيسال فتفرض اشياء لم تكن تفرض من قبل، وان كان كله بقدر الله لكن كره ذلك، وبين ذلك ان اعظم المسلمين على المسلمين جرما ان يسال عن اشياء تحرم ان يحرم عليهم اشياء لم تكن قد حرمت من قبل في معنى الحديث. ولكن اهل العلم قالوا لا، هذه غير تلك، هذه في الاشياء التي فيها ممكن تنطع او عدم استفاده او لا يحتاج اليها، لكن هنا المسائل التي يسال عنها التي ليس من باب التكلف من باب التعلم من باب التفقه في الدين، هذه ليس مما او مما يحتاج اليها في امور الدين، هذه ليست من المسائل التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فلا تراها في ذلك، هذه لا تراها في ذلك. وهذه طبعا الحديث ايضا هذا يبين قاعده عندنا مهمه، ان العبره بعموم اللفظ بخصوص السبب، لانه نزلت الايات في هلال بن اميه وعويمر العجلاني هذا سبب خاص لهما، ولكن الحكم عام، كما نزلت ايات الظهار ونزلت ايات المجادله مثل الظهار وغير ذلك، وهذه ايات اللعان وان كانت نزلت في اسباب خاصه لكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المسألة التي أخرى هنا معنا الرجوع إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينزل من الشخص، وهذا فيه يعني الرجوع، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه ويسألونه، لأن هو ناقل عن الشرع أو ناقل عن الشارع الله عز وجل، فهنا أيضا الرجوع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الشرع وإلى أهل العلم وهم ورثة الأنبياء العلماء، ولا بد من التثبت في أحكام الشرع، فهذه واضحة من رجوع هؤلاء الصحابة الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في أمر عظيم يستفتونه فيه. فيه أيضا من هذا الحديث طبعا الآيات التي هذه آيات سورة النور التي فيها الذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات التي في سورة النور التي فيها الشهادة أن يشهد بأربع شهادات، وقد بينا سورة اللعان لذكر في هذا الحديث. لكن فيه أيضا وعظ المفتي للمستفتي وذكر الدليل لهم، لأنه جاء في سورة اللعان بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم ووعظ الرجل ووعظ المرأة وذكر لهم الدليل، حتى ذكر لهم الآيات أن هذا عليه لعنة الله وأنت عليك غضب الله عز وجل والعياذ بالله، وذكرهم بالآخرة قال فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، فعلى أنها ترجع، وهي المرأة لم ترجع وقالت لا أفضح قومي سائل اليوم ورجعت عن ذلك. فهو من السنة أن يوعظ المفتي أو القاضي المستفتي أو الذي جاء يسأل ويذكره بالآخرة حتى لا يقع في الإثم، خاصة في مسألة الأقسام والأيمان. لما يأتي يمين في المحكمة أو شيء لابد القاضي يذكر انتبه هذا اليمين قد يكون يمين غموس يمين كذب، انتبه لما ستقسم عليه، تأكد وإن كانت شهادة أنك تشهد وما شهدنا إلا بما علمنا، فلابد أن الشاهد يكون علم، وهذا الذي يعني يقوي مسألة أن الشهادة لابد أن تكون بعلم، وأن الإنسان لابد أن لا يشهد إلا إذا قد علم بالشيء ولا يعرض نفسه للإثم. فيها أيضا إجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر، هذه تظهر من؟ لأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هذه مسألة أخرى سأبينها، لكن الذي معنى الآن أن الله أن الأحكام على الظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالظاهر، هو جاء ادعى فأقسم وهي ادعت فأقسمت، فلما الكل أقسم بالقسم الذي أراد الله عز وجل في اللعان أخذ بالظاهر، لكن هو يعلم أن أحدهما كاذبا، لأنه قال حتى في الحديث والله إن لأحدهما والله قال ثم قال الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكم من تائب؟ وهذه مسألة أخرى، فالله يعلم أن أحدكما كاذب والنبي يعلم لابد أحدهما كاذب لأن الاثنين قد حلفوا، ومع ذلك الأحكام تجرى على الظواهر والله عز وجل يتولى السرائر. منه أيضا عرض لسه شيخ جاي اصبروا علي الله يكرمكم عشان هتقطعوني معلش ناس انتظروا مسائل كثيرة لما انتهي هنكفيكم متلاقوش. هل منكما من تائب؟ هذا بعد أن أقسموا فعرض التوبة عليهما، يعني هو بعد أن حتى أقسموا كذبا ومع ذلك فمن تاب تاب الله عليه ما دام هو مات ولم يموت ولم يغرغر وما من أهل الإسلام حتى ومن أهل الكفر وتاب يقبل الله توبته. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم قال إن أحدكم لكاذبا، فهل من تائب؟ وقال لهم ثلاثة، يعني أحد يتوب عن ما قال يرجع عن ما أقسم هذا، لأنه عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضيعة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. فهنا يعرض المفروض الولي الأمر أو الحاكم أو القاضي التوبة على المذنبين. والزوج إن كان أكذب نفسه فإن له توبة ويقام عليه حد القصر وانتهت، يعني الزوج لو رجع وكان كاذبا له توبة أن يتوب ويقام عليه حد القصر ويقول انتهى المسألة ويكون له توبة. طيب هنا الحديث يبين البداءة، هنا مسألة فقهية، البداءة في اللعان بالزوج، لذلك هناك مسائل يصح فيها اللعان ومسائل لا يصح، لابد أن يكون من يفعل من يعني يقول من يطبق اللعان يعني يقضي فيه لابد أن يكون فقيا، فلابد أن يبدأ بالزوج، لو بدأ بالمرأة قبل الزوج لم يصح هذا اللعان، لأن الآيات جاءت بالبداءة بين بالزوج القسم، وهذا إجماع أصالة، لابد أن يبدأ بالزوج ثم بعد ذلك أنا هو نعم هو في إجماع، وإن كان أبو حنيفة صحح هذا الصحيح ونقل القاضي أنه فيه قاضي عياض بأنه إجماع، لكن ورد على أبو حنيفة أنه صحح هذا، ولكن الصحيح أنه لا يصح، الصحيح أنه لابد أن يبدأ في اللعان بالزوج ثم يثني بعد ذلك بالزوجة. يعني أبو حنيفة قال عكس ذلك، قال يصحح اللعان، صححه لو بدأ بغير الزوج صحح اللعان. إيش؟ لا استمر، إن لو اللعان باطل لابد يعاد، الأحكام كلها مترتبة على اللعان لن تصح، الثمرة بأنه لابد أن يصح اللعان حتى تصح الأحكام والأثار التي سنبينها، لذلك لابد أن يبدأ بالزوج. الأمر الثاني أن لابد من ألفاظ اللعان كما وردت في الكتاب وفي الآيات في سورة النور، يعني لابد أن يقول الألفاظ أن يشهد بالله عز وجل، أولا يشهد أربع شهادات يشهد الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هنا في قصة اللعان أن يشهد بالله عز وجل أن فلانة هذه بنت فلان بأنها قد زنت وأنها مثلا أو أن هذا الولد ليس مني، فيشهد هذه شهادات أربعة بنص الشهادة التي جاءت في الحديث الذي معنا والحديث الأخرى. فألفاظ اللعان التي ذكرها الله عز وجل ورسوله محل إجماع. طب لو قال بل ما أقول أشهد قال أحلف، هنا خلاف، هو قال هو المفروض أن يشهد بالله قال أحلف. فإذا بعضهم مررها وبعضهم قال لابد أن يقول كما جاءت الآيات بأنه يشهد بالله عز وجل ولا يقول أحلف. بس نعم، بس هم التزموا بالنص، بالنص الذي جاء. من أثاره أن المتخاصمين لا يعاقب أحدهما حدا ولا تعزيرا بعد انتهاء اللعان، يرفع الحد عنهما التعزير. والحكم الذي معنا الآن يوقع الفراق بينهما بعد اللعان. والخلاف هل بمجرد اللعان وقع الفراق أم لابد أن يفرق بينهما القاضي أو الحاكم؟ هذه مسألة معنا الآن، هل بمجرد حدوث اللعان وقع الفراق بعد أن انتهي حدث الفراق أم لابد من التفريق؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا تقع الفرقة بنفس اللعان، وخالف أبو حنيفة رضي الله عن الجميع طبعا وقالوا تحرم على التأبيد، انتبهوا، قالوا تقع الفرقة باللعان، والمسألة الثانية سنتكلم عنها تحرم على التأبيد. أبو حنيفة خالف، قال لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي أو الحاكم، بل أن الشافعي عنده وجه ومع المالكية يقول تحصل الفرقة بمجرد لعان الزوج وحده حتى وإن لم تقل المرأة ولا يتوقف على لعانها، هذا وجه. لكن خلينا نقول مع الجمهور بأن بعد انتهاء اللعان بين الزوجين الصحيح. طب ما الأدلة عند هؤلاء وعند هؤلاء؟ استدل الأحناف على وجه عند الشافعية والمالكية أن يقع الفرقة بمجرد لعان الزوج حتى لو لم يعني تلعن أو تتم المرأة الأقسام أو الأحلاف. أقام؟ طب قل بس هذه خلاص أربع فعلا؟ طب خلاص نقف عند هذه المسألة عشان الصلاة، نقل بعد الصلاة إن شاء الله. قمنا عند مسألة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مسألة هل الفرقة تقع بمجرد اللعان أم بتفريق القاضي؟ قلنا الجمهور قالوا تقع الفرقة بمجرد اللعان، أبو حنيفة رضي الله عن الجميع قالوا تقع الفرقة بتفريق القاضي. استدل أبو حنيفة على رواية أخرى قال تفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة هنا أيضا كمان، ثم فرق بينهم، وفي رواية فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا التفريق جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن القاضي يفرق بينهما يحكم، يعني يقول تم التفرقة وليس بمجرد اللعان. و غير التراخي، يعني هو المسألة أنه لابد أن يفرق القاضي بينهم يحكم عليهم الفرق، واستند إلى ذلك. لكن الجمهور والراجح هو مع الجمهور في ذلك، لأن الرواية الأخرى اللي هي الحديث الذي يليه قال في لفظ لا سبيل لك عليها، قال لا سبيل لك عليها، فاستدل الجمهور بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها دلالة على أن مجرد اللعان قد فرقت، أصبح لا سبيل له، لا سبيل بدن ولا مال. سيأتي أنه سأله بعد ذلك عن المال والمهر، هذه مسألة أخرى. لكن هنا استدل الجمهور على العموم في لا سبيل لك عليها، أي هو ليس عليه أي سبيل، لا ينتظر حكم القاضي، مجرد حدوث اللعان قد تمت الفرقة بينهما. وفي رواية لمسلم من حديث سهل بن سعد قال ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو فارقها بمجرد اللعان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، لكن قال ففارقها، وهذه دلالة على أن الفرقة تمت أيضا بمجرد اللعان وليست بحكم القاضي. طيب مسألة أخرى، هل الفرقة فيها تحريم أبدي أم لا؟ بمعنى إن فارق لعن الرجل زوجته وحدثت الفرقة، هل الفرقة أبدية أم تحل له؟ الجمهور على أن الفرقة أبدية، وأبو حنيفة قال تحل له إن يرجع لها خاطبا أو يرجع لها زوجا أو يرجع لها مع الخطاب من قضاء العدة. واستدل الجمهور على قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، قالوا هذه على العموم أيضا، أي لا تحل له أبدا، وهذا قول مالك والشافعي والحنابلة أيضا، قالوا لا سبيل لك عليها، لا على العموم لا سبيل لك عليها، لا يمكن أن ترجع لك مرة أخرى. فهذا أصبح حتى هذه استثناء من المحرمية كمان، يعني هو ليس محرم لها بعد ذلك، يعني ليس محرما يسافر معها ويأتي بها ولا تنتهي كل العلاقة اللي موجودة بينه وبينها، يعني حتى علاقة المحرمية التي كانت موجودة التي هذه ليست له أيضا بعد ذلك. فأصبح ماشي، احنا نتكلم على ان هي انتهت المسألة هذه ابديا. لا لا ما فيش، هو خلاص ينتهي كما قلت لا تحل له ابدا، لا يعني من لا محرمية له على الاطلاق، يعني او هي انا اقصد استثناء من ستأتيني. طيب المقصود لا لا مسألة تانية ستأتي إن شاء الله، لكن الذي نريد الآن مسألة إن هي عدم لا تحل له أبدا لعموم قوله تعالى لا سبيل لك عليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها دل ذلك على عموم في مسألة السبيل له عليها في الأبدان وأيضا في الأموال. طيب المسألة الثالثة لا عدة بعد ايه؟ بعد العين ولا تطلق حيضة، ده فسخ هيبقى مرة بحيضة، لكن لو في ولد طبعا اما خلاص هيبقى فيه حمل، لكن هو فسخ حيضة واحدة فقط. فقال قال هنا قال المسألة الأخرى ثبوت المهر للملاعنة، ثبوت المهر لها. وهنا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. قال العلماء ثبوت المهر للملاعنة المدخول بها، الملاعنة أو المدخول بها، واستقر جميع المهر لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مهر لك، قال لا مال لك، ثم بين إن كنت قد سرقتها يبقى ما استحللت سرقا فلها المهر، وإن كنت كذبت فمن باب أولى ليس لك، لا شيء لك عليها أصلا، لأنه فسخ، لأنه سيكون فسخا. طيب كنت كاذب، كنت كاذب عليها، فأنت اللي كاذب أصلا، فكمان تم الفسخ بكاذبك، فليس لك مال عليها، أنت اللي كاذب عليها بالفسخ أصلا. وهذا في المدخول، في المدخول بها. في مسألة هنا حقيقة مسألة يعني استنبطها الشافعي وخالف بها الجمهور وكان الحق فيها معه، وهي أن الجمهور يرون بأن الرجل إذا عقد على المرأة وقبل البناء لكن أرخي الستر بينهما، يسموها الخلوة الآن، ثم طلق فلها طلق لها المهر كاملا، على أن يرون بأن إرخاء الستر يعني معنى الخلوة التي حدثت بين متعاقدين وحتى وإن لم يبنوا يستحق بها المهر، وجعلوا المهر كمان بذلك. الشافعي خالف الجمهور في ذلك، ومن ضمن استدلالات الحديث هذه معنا، وقال بأن المهر يستحق بالبناء بالدخول، الأصل أن المهر يستحق بالدخول، فإن عقد وإن حدثت الخلوة أو الستر أرخية كما يقال ولم يعني يغني بها فما زال ليس لها وطلق ليس لها إلا نصف المهر ليس لها المهر كاملا. والمسألة كلها بالاستمتاع. واستدل من أدلتي بهذا الحديث ذي معنى ما كانت هذه الجزئية لما قال له مالي قالوا لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وهذا صريحة لأن الصداق مقابل الاستحلال الاستمتاع فمفهوم المخالفة من غير استمتاع فلا صدق. وهذا يقوي قول الشافعية وهذه دقة نظر وأن هذا الذي أراه راجحنا الحمد لله وأن معه من الأدلة أن الأصل بأن المهر يقابل الاستمتاع فإن لم يبني حتى وإن حدثت الخلوة وحدث إرخاء الستر فليس لها وطلق بعد ذلك فليس لها إلا المهر. وهذا صحيح راجح وإن كان كثير يميلون إلى رأي الحنابلة طبعا لانتشار المذهب والشروحات فما تأتي الحالة مثل هذه يرون أن لها المهر. والصحيح وقول الشافعية أقرب للدليل الدليل معهم لأن في مسألة وإن كان أكثر كثير من الصحابة بالمسألة المهر هذه حتى نكون يعني على الإنصاف لأن إحنا لا نحقق في المسألة لكن نقول إن هذا الحديث الجزئية هذه الشاهد تقوي مذهب من قال بأن المسألة على الاستمتاع وإن كان ورد لأن هذا قول الجمهور وفي كثير من الصحابة كانوا يفتون بأن المهر إذا أرخي الستر لكن الصحيح راجح الدليل يقدم. يعني ده هو صريح الدليل الدليل صريح بيقول له مالك قالوا ان كنت صدقتها فبما استحللت من فرجها يعني هي لا استضاق كله باستحلال الفرج في اصح من كده ايش ايه اللي فيها صح ده انا بقول لك هو انا ما استدلش بالمخالفه انا عايز اقول لك ان هو صريح هو بان الصداق الكل بالاستمتاع فقط مش بارخاء الستر والخلو حتى وان كانت هم اخذوها من باب الامكان ان اللي هي امكانيه لكن احنا نقول الان المهم ان هو الحدث نفسه هي مشكله الزوج ممكن الاستمتاع هذا مساله اخرى يا شيخ دلوقتي ينكر ايه هو في انكار في الجواز قصدي انه حصل يعني طب احنا مالنا بقى ما دي مساله اخرى لكن احنا نتكلم هل يحق لها المهر كاملا ان طلقت بعد العقد وقبل البناء وقد حدثت الخلوه هذا ما حدث في المساله الان احنا مالنا ينكر ولا لا ينكر انكر ولا لا ينكر مسألة. مين طب ما احنا يعني ايش طيب ايش ده سبيل لايش يعني عايز تقول عايز تقول ان انا بدي احتياطا عشان لو ما قالوش طب والراجل اللي ما عملش حاجه يعني يشيل يتشال منه الورق كله يعني ولا ايه عشان خاطر الناس الثانيه هو ماله راجل اللي هو يعني ما وطئ وما بنى وطلق وان ارخى الستر بينهم أو خرج وراح شقة معينة يفرغ على الشقة ولا جلس في غرفة أو جلس في شيء في مرة وحدث يعني شيء عادي ما في ولا يحدث بناء ولا يحدث شيء بس حدث إنه في وقت من الأوقات في خلو نقول له خلاص شلت المهر كله لا هذه ما قلت وقول الجمهور وأفتى به بعض الصحابة لكن الشاهد في الحديث التنانو طير هنا استدل الشافعي من هذه الجزئية أيضا على بأن المدخول المعقود عليها ولم يبدأ ليس لها ذلك ليس لها إلا نصف المهر إيش ليس لها آسف لها نصف المهر طبعا خلاص طلاق لها نصف المهر دي الآية فنصف ما لا يحصل. طيب الأحكام نجم من الأحكام المتعلقة باللعان لو أحكام عدة أحكام يعني إذا لعن الرجل زوجته نجم من أحكام اللعان أولا سقوط حد القذف عن الاثنين عنه هو طبعا عنه لأنه هو الذي يقذف مش هي كانت صادقة أيوة عليها رجل لكن هي تدرى عن نفسها لكن نقول سقوط حد القذف طبعا. والدليل الحديث الذي معنا الآن بأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آيات اللعان وقد لعن هلال بن أمية مع زوجته فلم يقذف هلال وانتبه لأن في مسألة أخرى أولا ولم يقذف ثانيا الحديث هلال قذف رجل مع المرأة شريك بسحماء حديث عويمر أو قصة عويمر أنا آسف لم يقذف إلا المرأة فقط أو يعني لعن المرأة. طيب نقول لأن الرجل الذي قذف وإن قذفها برجل معين ولاعن فالقسم يرفع عنه حد المرأة والرجل ان في حدان، حد المرأة مقذوفة والرجل أصالته، فإن التعن وذكر اسم الزاني يسقط عنه الحد في الاثنين. طبعا أبو حنيفة قال غير ذلك، قال وجب عليه حد القذف للرجل وسقط حد القذف للمرأة فقط. لذلك يقول فقط وجبت الرجل. أبو حنيفة قال لو قذف المرأة برجل ففي هنا عندك الاثنين مرأة ورجل مقذوفين، قال يسقط حد المرأة قذفه للمرأة، لكن يظل عليه حد قذفه للرجل انه زنى بها. الرد عليه بالحديث، حديث ان هلال بن أمية قذفها بشريك، وقال صلى الله عليه وسلم رأيتها مع شريك ابن سحماء ونفى الولد ولم ايه نعم سماه ولعن، ومع ذلك لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد بذلك، فدل ذلك على سقوط الحد للاثنين. نعم هذا الحكم الاول. الحكم الثاني ايش ثاني؟ يعني مرة اخرى قلنا اذا لعن الرجل الزوجة وذكر الزاني معها كما حدث من هلال بن أمية، لعن امرأته وذكر انها زنت مع شريك بن سحماء، قلنا الراجع عند الجمهور بعدم بسقوط حد القذف عليه للمرأة وللزاني، خلافا لأبو حنيفة الذي قال عليه حد القذف للرجل لأنه قذفه. والدلالة من حديث هلال بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى هلال ذلك وجاءت الآيات ونزل سورة اللعان بينهما لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة اللي قال. الحكم الثاني أنه يجب على الزوج حد الزنا بلعان الزوج، هو يجب لكن بلعان الزوج أولا وجب، لأنه قال الذين يلون أزواجهم إلى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، إذا بعد لعان الزوج وجب عليها حد الزنا ودرأ عنها الحد بالشهادة التي شهدتها. طيب هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث إن كان هناك حمل أو ولد، وهذا سيأتي الحديث الذي يليه. طيب أنا عنوان نذكره الآن وسنأخذ الحديث أيضا، هو ما فيش فيه يعني قليل إن شاء الله الحديث الذي يليه لو في نفي الولد. الحكم الثالث إن كان في النفي مع الزنا لعنها بسبب الزنا ونفي الولد ونفاه الزوج باللعان، يعني إما الولد أو حمل الاثنين يعني انتفى عنه ولحق بالمرأة، وهذا الحكم الثالث باللعان. لو كان هناك حمل سيوضع أو ولد بالفعل ونفاه كمسافر أو كأي سبب ثم لعن لنفي الولد، وقلنا إن اللعان قد يكون بزنة المرأة فقط، بالزنا وبالزنا والولد، نفي الولد أو بنفي الولد من غير زنا. المهم إذا لعن وأراد نفي الولد فالولد لا ينسب إليه ويلحق بالمرأة. والدلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هلال بن أمية لما لعن وفرق بينهم، حديث ابن عباس رواه، قضى أن لا يدعى الولد لأب، انتبه أن لا يدعى الولد لأب، وأنها لا ترمى ولا ولدها، فمن رماها أو ولدها فعليه الحد. يعني بعد أن أقسمت أربع قسمات لا ترمى بعد ذلك لا تخزف بالزنا ولا الولد يرمى منه بالزنا، ومن رمى فعليه عليه الحد. فأولا الشاهد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى نسب الولد للأب وجعله للمرأة. الولد نسب للمرأة، يكون للمرأة. قال محمد بن آدم ولا لجد لأمه، المهم اللي لا ينسب للولد للأب سميه زي ما تسميه. لا شيخ ما هو ينسب للأم خلاص، هينسب ابن أمه وأمه اسمها كذا يبقى مش الجد، هيقال كذا جد لأم. لا لانه هيدخل في انساب اخرى كده، هو مدود اعمامه خلاله، انا اسف اخوان له ليسوا لكن ليس لهم طبعا اعمام. لكن هو المؤمن ينفع للولد عن الأب، ينفع الولد عن الأب، يسمى بقى باسم سموه اخترع له اسمه هو وأين اسم المهم اللي لا ينسب يكتب بقى. انتوا بتتكلموا عن الكتاب أصلكم، الكلام بيقوله في الكتاب، لكن هو أصلا لما يقال هينسب لأمه وانتهت على كده. أمي لا، يعني هنا الحق حديث بلاد مهمية كاشف لا يدعى الولد لأب ولا ترجع من المرأة به بعد فرج الجب. نعم، لا ترجع من المرأة به بعد الجب. لا ترجم طبعا، لا ترجم، ما خلاص ده الحد رفع، ما قلنا رفع الحد من عليها ونفي الولد، انتهينا من المسألة دي خلاص. ده الحكم الثالث، حكم الرابع بمجرد اللعان، قلنا وقعت الفراق، اللعنات وهي زوجة وقعت الفرقة بينهما في ايش؟ طب احنا قلنا لا سبيل لك عليه، فرق بينهما لا يحتاج انه منتظر، يعني هو لا يحتاج انه ينتظر. وقلنا الروايه الاخرى او مش نفسه لا سبيل لك عليه، وفي روايه فارقها، وفي روايه اخرى انه بعد ان لعن ده عويمر ظن لم يكن يعلم الفرق طلقها كمان، طلقها بعد ان لعن، فبين له بان هو باللعان الفراق ما احتاج لطلاق، هو اراد ان يؤكد اللعان بطلاق. لكن الشاهد معنا بأن لا سبيل لك عليها خلاص لا يحتاج، هو بمجرد اللعان قال لا سبيل لك على عموم، لا مالكش لا مال ولا بدن ولا شيء، يبقى خلاص مش محتاجة ان القاضي يفرق. الثمرة ليست كبيرة في المسألة عموم يعني أيضا. وقلنا الرابع الفرقة تحدث باللعان، وهذه الدلالة على من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبيل لك عليها. أنا قلت والعجلان لما لعن زوجته عند النبي قال إن أمسكتها نفسل فقد كذبت عليها، فقال هي إن أمسكتها فقد كذبت عليها، قال هي طالق ثلاثة، فقال له نفسل لا سبيل لك عليها ليبين أن الطلاق لا سبيل له، قال إن أمسكتها فأنت إيش فقد كذبت عليها، فقال له هي طالق ثلاثة يعني قضى حتى يؤكد اللي عنده، قال له لا سبيل لك عليها يعني أنت مالكش عليها طلاق اصلا، يبقى هذا دل على ايش؟ على ان المساله انتهت باللعان. طيب، وفي حديث ضعيف فيه ضعف، لكن لو كان صحيحا لكان فصلا، قال المتلعان لا يجتمعان ابدا، وهي طبعا هتدل على يعني على ابو حنيفه وعلى في مساله ان الحرمه ابديه وعلى وقوع اللعان. نعم، تريد تفريق قال لا سبيل لك عليها ابدا، ما هو ايضا لا سبيل لك عليها ابدا، ما فيش اجتماع خلاص تاني، مش هيبقى ليك سبيل عليها. ده ايه؟ اثنين ابدي ووقوع الفراق، ووقوع الفراق بمجرد اللعان. مفيش لفظ ابدي؟ لا سبيل لك عليها بس. لا. يعني قول محنيفة ان هو ممكن يعود لها مرة أخرى. ده قول محنيفة من الصلاة. نعم، بس هو نعم. حكم الخامس ان الفرقة باللعان تكون فسخا. ويقع به التحريم مؤبدا. وقلت الحديث لو صح لكان فاصلا، المتلعنان لا يجتمعان ابدا، وفيه ضعف، لان ابو حنيفه يقول بان الفرقه طلقه، فلو كان طلقه طلقه اولى يبقى طلقه ثانيه. نعم، قال طلقه ولا تابت بالتحريم، يعني لا تكون تأبيدية، لا يكون تأبيد تحريم، قال يا طلق، لكن يرد عليها في حديث عويمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن كذبت عليها، فقال لي هي طلق ثلاثة، قال لا سبيل لك عليها، فلم يعتد أصلا بالطلاق، فثبت أنه ليس لا طلاق لها ولا سبيل ولا وفاء، يبقى ما فيش شيء غير أنه هو فسخ، فلابد خلاص لابد أن يكون فسخ، يعني لا طلاق ولا وفاء، فلو لا سبيل لك عليها يبقى يكون فسخا. نعم، ايش دليل الابدي الطلاق؟ يا طالب خلاف ايش مش فهمت الحديث اصدر يعني لا لفظ مش لفظ لا سبيل لك عليا اللي بيحدث اصلا هي طالب ثلاث، طالب ثلاث ده دليل الابديه لا الطلاق ثلاثه مش ابدي مش ابدي يعني حتى اللعان حتى لو تزوج زوجا اخر وصفه الرقم لا سبيل لها اللي كنت أقصدها الحكم اللي تبقي إن بمجرد اللعان يسقط إحصان الزوجة عند الزوج مش المحرمية. أنا وهمت لما أنت قلت لي ما هي ملهاش محرمية. يعني إيش الآن؟ يعني لما الحكم لو لعن الزوج لعن الزوج هيسقط إحصانها في حق الزوج. لذلك لو قذفها لم يجب عليه الحد، لأن اللعان في حقي هو كالبينة. لا تكون محصنة في حقي هو، لا تكون محصنة. أيوة. لا، لأنه الآن اللعان كأنه بينة، لما لعن لم تعد هي محصنة في نظره، فسقط الإحصان في عنده في حقه. ده اللي أنا كنت أقصده، مش المحرمية بس. أنا وهمت فيها. طيب قلنا طيب كده الأحكام، ونعم أحسنت هي لم تعد محصنة، وأنت الأحكام اللي عن إجمالا، وقلنا إن هو النهاية إن هو فسخ طبعا، والعدة ستكون عدة فسخ، العدة ستكون عدة نسخ. الحديث الثاني يا شيخ عشان قلنا بس ننتهي منه، عشان هو ما فيش فيه غير يعني مسائل بسيطة. احنا قلنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا رمى امرأته واكتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى: ثم قرر الولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم، الحديث الثاني عبد الله بن عمر أن رجلا زلم امرأة وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعن، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين، هذا حينها مسألة الحكم هنا في الزائل في نفي الولد. وقلنا أن نفي الولد يلحق بالمرأة، ولما يلحق بالمرأة سيرث منها إرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها. يعني هو أن ابن لها، فمعه أحكام البنوة وأحكامها هي كأم، يعني إخواتها خلانه وأخواتها خالاته وهكذا. فهنا له هذا الأحكام وليس له أحكام من جهة أب، هذا الذي ثبت فقط أحكام البنوة من جهة الأم. ولو كانت بنتا اختلفوا، لو البنت الحمل ده بنت، هل الملاعن اللي هو مش زوج، الزوج اللي لاعن البنت هذه يحل له نكاحها بعدين أم لا؟ تاني، هو لعن امرأته في بنت حمل، طلع دي حمل بنت انتهى، البنت دي مش ليها للأم، هل يصح هل يحل له نكاحها بعد ذلك أم لا؟ طبعا الخلاف بين الأصحاب هي في الفروع حقيقة ليست هنا، لكن الخلاف والراجح أو الغالب أنه التحريم حتى لو لباب الاحتياط، لأن الأبضاع فيها الأصل فيها الحيطة، فهنا لأن هو الأصل أن انقطع النسب عن الأب. يعني هو الآن هذه البنت أو هذا من الزنا أو الولد ليس له نسب مع هذا الرجل، فهي في محامل أجنبية. لكن هو هون الغالي الأصح عند الأصحاب يعني أنه يحرم أن ينكحها، لكن الثمار في مسألة النفي الولد أنه ينقطع النسب عن الأب، فليس له بينه وبين الأب أي نسب، لا أعمام الأب ولا إخواتي ولا غير ذلك، كل هذا ليس له، فيش توارث يعني، حتى توارث ليس هناك توارث بينه وبين هذا الرجل. أما التوارث سيكون مع الأم من أصحاب الفروض، بل إخوة الأخوات والجد والجدات وغير ذلك. الخلاف شفنا مع الخلاف الثاني، بكل حال هو ليس محرم، لا طبعا هو ليس محرم، هو ليس أبا لها أصلا، إن لاعن طبعا ونفى الولد. طيب هذا آخر الكلام في الحديث، نقول انتهينا من الحديث الأول والثاني، جزاكم الله خيرا. إذن يسند الولد للمرأة في حالة التلاعن؟ نعم، يكون الولد ينسب للمرأة ويكون للمرأة ولا ينسب للأب. قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.